بسم الله الرحمن الرحيم. www.mijobooks.com إدغار آلان بو، الموعد. انتظريني هناك، فلن أتخلف عن لقائك في وادي الأرواح. هنري كينج، أسقف تشستر يرثي زوجه. أيها الرجل الغامض السيء الطالع، الحائر في تألق خيالك، الهاوي وسط لهيب شبابك، ها أنا ذا أراك مرة أخرى في تصوراتي، وها هو ذا طيفك ينهض من جديد أمامي. لا كما أنت، لا كما أنت في وادي الموت والأشباح، ولكن كما ينبغي أن تكون، تبدد حياتك في تأملات رائعة في مدينة الأحلام الغامضة، في فينيسيا الأثيرة لديك، جنة البحر وعشيقة النجوم، فينيسيا ذات القصور الرومانية الطراز، المطلة نوافذها الواسعة بنظرات ملأى بالعميق المرير من المعاني على أسرار مياهها الساجية. نعم، دعني أكرر ما قلت، رأيتك كما ينبغي أن تكون. حقا، إن ثمة عوالم غير هذا العالم، وآراء أخرى غير آراء جمهور الناس، وألوانا من التفكير غير تلك التي تشغل أصحاب الجدل من السفسطائيين. من ذا الذي إذن يعيب عليك سلوكك؟ ومن يلومك على قضاء ساعات تسبح في أحلامك، أو يصم ما شغلت به بأنه مضيعة للحياة، وإن هو إلا فيض نشاطك الدافق؟ التقيت بالرجل الذي أتحدث عنه مرة ثالثة أو رابعة في فينيسيا، تحت العقود المسقوفة المسماة جسر التنهدات، وإني وإن كنت أستعيد إلى ذهني في غير وضوح ذكرى ملابسات هذا اللقاء، أذكر، وكيف أستطيع أن أنسى منتصف الليل البهيم وجسر التنهدات وملاحة المرأة وروح السحر والجمال يروح ويغدو في القناة الضيقة. كانت ليلة شديدة الاكتئاب، ودقت ساعة الميدان الضخمة معلنة بتوقيتها الإيطالي مضي 5 ساعات من الليل، وسرى في ميدان برج الساعة سكون ووحشة، وجعلت الأنوار في قصر الدوق القديم تخبو في سرعة. كنت عائدا إلى بيتي من الميدان الصغير متخذا سبيل القناة الكبرى، ولما بلغ زورقي مكانا يقابل فتحة قناة سان ماركو، انبعث من جوانبها فجأة في سكون الليل صرخة امرأة، صرخة عنيفة هستيرية ممتدة. انتفضت لها واقفا على قدمي، والرعب يملأني على حين أفلت من يد الملاح مجداثه الوحيد، فضاع في حلكة الظلام، وضاع كل أمل في العثور عليه. وهكذا ظل الطيار يجرنا متجها بنا من القناة الكبرى إلى القناة الصغرى، وفيما نحن ننحدر في رفق كنسر ضخم فاحم الريش نحو جسر التنهدات، لمع ضوء آلاف المشاعل من نوافذ قصر الدوق وعلى درجاته، ممزقا حجب الظلام المطبقة، فأحالها إلى نهار غريب ممتقع. أفلت طفل من بين ذراعي أمه، فهوى من إحدى النوافذ العليا في المبنى الشاهق إلى أعماق القناة المعتمة، ثم أطبقت المياه الهادئة على فريستها في سكون. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك زورق تقع عليه العين سوى زورقي، فإن جملة من السباحين الأقوياء كانوا قد قفزوا إلى القناة يبحثون عبثا على سطح المياه عن الكنز الذي طوته أعماق الهوة. وأسفاه. وعلى السلم ذي القوالب العريضة من الرخام الأسود عند مدخل القصر، وعلى ارتفاع بضع درجات من المياه، وقف شبح لا يستطيع من رآه إذ ذاك أن ينساه. كانت المركيزة إفروديت، معبودة فينيسيا بأسرها، أكثر المريحين من الناس مرحا وأوفر الناس حسنا، حيث النساء كلهن حسان، الزوجة الشابة لمنتوني ذلك الشيخ الدساس، وأم الطفل الجميل، طفلها الوحيد والأول الذي استقر الآن في غمار المياه القاتمة، وفكره مفعم في مرارة بتدليلها العذب، وحياته الضئيلة تفنى في صراع ليهتف باسمهم. www.mijobooks.com. وقفت وحدها وقدماها الصغيرتان الحافيتان الفضيتان تلمعان على المرآة الرخامية السوداء من تحتها، ولم تكن بعد قد فرغت وهي تتأهب للنوم من أن تحل شعرها الذي كانت قد صففته لحفل راقص، وفصوص الماس لا تزال متناثرة عليه، وهو يلتف حول رأسها الكلاسيكي السمات متكاثفا متماوجا كمثل نبات الباسنت الصغير. وقد بدا أنه لم يكن على جسدها البط من غطاء إلا غلالة رقيقة في بياض الثلج، ولكن هواء أواسط الصيف في منتصف الليل كان حارا ساكنا يقبض الصدر. جمد شبح المرأة كأنه تمثال، فلم تهتز ثنايات ذلك الثوب الذي كان كالبخار في رقته، وهو يسترسل من حولها كما يسترسل الرخام الثقيل حول تمثال نيوبيا. ولكن يا للغرابة، لم تخفض عينيها النجلاوين البراقتين نحو القبر الذي غيب ألمع آمالها، بل ثبتتهما في اتجاه يختلف عنه كل الاختلاف. إن سجن الجمهورية القديمة هو فيما أعتقد أفخم أبنية فينيسيا بأسرها، ولكن كيف أطاقت تلك السيدة أن تحدق فيه بذلك الإمعان وطفلها الوحيد يختنق من تحتها؟ كان في السجن تجويف معتم كئيب تلقاء نافذة حجرة المركيزة. ترى ماذا عسى أن يكون في ظلمته وفي عمارته وفي الطنف الفخم المكسو بأغصان الصفصاف مما لم تعجب له المركيزة ديمانتوني ألف مرة من قبل؟ ولكن هذا هراء، فمن ذا الذي يغيب عن باله أن العين تصبح في مثل هذا الظرف كأنما هي مرآة محطمة، فتتكاثر صور أحزانها فترى العذاب على الرغم من دنوه منها في مواضع بعيدة لا حصر لها. وعلى مرتفع درجات من المرأة وتحت عقد البوابة التي تفضي إلى الماء وقف شبح مانتوني الذي يحاكي الأسطورة في شكله، مرتديا حلة السهرة، يشغل نفسه أحيانا بالعزف على قيثارة وعليه إمارات ملل قاتل، وهو يصدر أوامره بين حين وحين لإنقاذ طفله. وأما أنا فقد وقفت مذهولا مأخوذا، فلم أقوى على الحركة من مكاني حيث انطفت واقفا حين سمعت الصرخة أول مرة. وليس من شك أن منظري كان منظر شبح ينذر بالشر في عيون الجمع المهتاج، وأنا أنحدر بينهم بوجه شاحب وأوصال متصلبة في ذلك الزورق الجنائزي. ضاعت كل الجهود عبثا، ووهنت عزيمة الكثير ممن كانوا أعظم الباحثين نشاطا، واستسلموا لحزن كئيب. ضعف أمل الجميع في إنقاذ الطفل، ما عدا الأم فقد كان أملها ما زال قويا. ومن ذلك التجويف المعتم في السجن الجمهوري القديم قبالة نافذة غرفة المركيزة انبرى وقتئذ إلى الضوء شبح يلتف في عباءة. وبعد أن توقف هنيهة على حافة المجرى المتدفق اندفع قافزا في القناة برأسه. وما هي إلا لحظة حتى كان يقف إلى جانب المركيزة على الدرج الرخامي ممسكا بالطفل، وما برح حيا يتنفس. وفيما هو واقف كذلك انحل نطاق عباءته الثقيلة بما امتصت من ماء فسقطت في طياط حول قدميه، كاشفة من تحتها للنظارة المأخوذين عن شاب رشيق كان لرنين اسمه في ذلك الوقت أصداء في معظم أنحاء أوروبا. لم يتفوه منقذ الطفل بكلمة. أما المركيزة فكانت على وشك أن تأخذ طفلها وتضمه إلى صدرها وتتشبث بجسده الصغير وتغمره بحنانها، ولكن ذراعي شخص آخر أسرعتا إلى الطفل وأسفاه فانتزعتاه من الغريب الذي أنقذه. ذراعي شخص آخر انتزعتاه وحملتاه دون أن يلاحظ ذلك أحد، ماضيتين به إلى داخل القصر. والمركيزة شفتها الجميلة ترتعد والدموع تتجمع في عينيها، هاتين العينين النديتين اللتين ينطبق عليهما في رقتهما وصفائهما وصف بلين لنبات الأكانتس. نعم، تتجمع الدموع في هاتين العينين. ثم انظر، إن المرأة كلها تتأثر تأثرا يبلغ أعماق روحها، وتدب الحياة في التمثال. فنرى فجأة فيضا من الحمرة الدافقة يسري في شحوب الوجه الرخامي وفي بروز الصدر المرمري وفي قدمين من الرخام الصافي، وتمشي في كيانها الرقيق رعدة خفيفة كما ترتعد نسمات نابولي حول السوسن الفضي الناصع فوق الحشائش. لماذا احمر وجه السيدة خجلا؟ ليس ثمة إجابة عن هذا السؤال إلا إذا كان مرد ذلك إلى إهمالها أن تتخذ حذاء في قدميها الصغيرتين، ونسيانها كل النسيان أن تلقي على كتفيها في شكلهما الفينيسي لفاعة كان ينبغي أن تلقيها عليهما وذلك حين أسرعت من خلوة غرفتها في لهفة الأم الفزعة. أي سبب آخر يمكن أن يرجع إليه هذا الخجل؟ ونظرة هاتين العينين الشاردتين المتوسلتين، والاضطراب الشديد في هذا الصدر الخافق، وقبض يدها المرتجفة قبدا يدل على احتياج عصبي. تلك اليد التي سقطت مصادفة على يد الغريب لما دخل منتون القصر. وما علة خفوت نبرات السيدة؟ ذلك الخفوت الغريب وهي تنطق في عجلة بالكلمات المبهمة التي ودعته بها. أتراها قالت هذه الكلمات أم أن خرير الماء ضللني؟ لقد انتظرت، سنلتقي بعد طلوع الشمس بساعة، فلنترك الأمر عند هذا. هدأ الصخب وانطفأت الأنوار في القصر، وظل الرجل الغريب الذي عرفت الآن من هو واقفا وحده على الدرج. كان يرتعد في التراب إن جاوز الحد، وجعل يدور ببصره باحثا عن زورق، فلم يسعني إلا أن أعرض عليه زورقي، فقبل مني ذلك الجميل. حصلنا على مجداف جديد من بوابة القصر، ويممنا صوب مسكنه، وما لبث أن استعاد رباطة جأشه، وحدثني عن سبق تعارفنا الهين في عبارات تنبض بأحر المشاعر الواضحة. وإنني أفضل التحدث في بعض الشؤون حديثا مفصلا، منها شأن ذلك الرجل الغريب. ودعني أطلق عليه هذا الاسم، فقد كان حتى هذه الساعة غريبا عن العالم كله. كان قوامه أدنى إلى القصر، وإن كان يخيل إليك أنه يطول فعلا في لحظات التأثر الشديد فيصبح أطول مما هو عليه في الحقيقة. وكان جسمه في خفته ونحافته واتساقه يوحي بأنه على سرعة الحركة التي أبداها عند جسر التنهدات، أقدر منه على القوة الفائضة التي عرف باستخدامها بسهولة في طوارئ أشد خطرا. كان له ثغر وذقن شبيهان بما للآلهة، وعينان فيهما غرابة وجموح واسعتان لامعتان تتغاير ألوانهما من العسلي إلى الأسود الفاحم البراق. ومن شعره الغزير الأسود المجعد كانت تشرق بين آن وآن جبهة عريضة على غير المألوف، إشراق الضوء والعاج. وأما ملامح وجهه فما رأيت قط ملامح أكثر منها انتظاما إلا تلك الملامح الرخامية في تمثال الإمبراطور كومودوس. ومع ذلك فقد كان وجهه من تلك الوجوه التي يراها الناس جميعا في فترة ما في حياتهم ولا يلبثون أن ينسوها، فلم يكن له تعبير خاص ثابت مميز ينطبع في الذاكرة. كان وجها تراه وتنساه من فورك، تنساه ولكنك تحس برغبة مبهمة ملحة في أن تستعيد صورته إلى مخيلتك. ولا يعني هذا أنه لم تنعكس على مرآة وجه ذلك الرجل صورة واضحة لكل شعور من مشاعره السريعة في تعاقبها، ولكن مرآة وجهه هذه كانت مثل كل مرآة، لا تحتفظ بأثر لأي شعور بعد زواله. ولقد توسل إلي حين تركته ليلة مخاطرتنا على نحو يبين فيه الإصرار أن أزوره في ساعة مبكرة من صباح غد. فذهبت إلى قصره بعد مطلع الشمس بقليل، وكان من تلك الصروح الضخمة التي تتعالى فوق مياه القناة الكبرى على مقربة من الريالتو، تخيم عليه الكآبة وتلوح فيه معالم أبهة وليدة خيال غريب. www.mijobooks.com. ارتقيت سلما عريضا حلزونيا من الفسيفساء يؤدي إلى حجرة انبعث من بابها حين انفتح طرفها المنقطع النظير بتألق قوي بهر بصري وماد له رأسي. كنت أعلم أن صاحبي رجل من أهل الثراء، وكان الناس يتحدثون عن ممتلكاته في عبارات حسبتها إسرافا مضحكا في المبالغة، ولكني حين أنعمت النظر فيما حولي لم أستطع إقناع نفسي بأن أصدق أن ثراء أي شخص في أوروبا يمكن أن يوفر له ذلك الطرف الفاخر الذي يتوهج ويتألق في كل مكان. ومع أن الشمس قد طلعت كما ذكرت، فإن أضواء الحجرة كانت تسطر، ولقد استخلصت من هذا ومن إمارات الإعياء على وجه صديقي أنه لم يخلد إلى فراشه طوال الليل. وكان الغرض الواضح من طراز عمارة الحجرة وزخارفها هو أن يبهر ويذهل، ولذلك لم يوجه إلا القليل من العناية إلى مقتطيات ما يسمى فنيا بالانسجام، أو إلى ما تتطلبه خصائص الذوق الوطني. كانت العين تنتقل من شيء إلى شيء دون أن تستقر لا على صور الرسامين اليونانيين الممسوخة، ولا على التماثيل التي خلفتها أكثر العصور الإيطالية ازدهارا، ولا على الأحجار الضخمة المنحوتة من مصر القديمة. وفي كل جانب من جوانب الحجرة تخفق أستار فاخرة على أنغام موسيقى خافتة حزينة تنبعث من مكان خفي، وهنالك مباخر عجيبة لولبية الشكل تتأرج بأخلاط من العبير متضاربة تضيق بها الأنفاس، ومنها تتوهج في الوقت نفسه ألسنة متعددة مضطربة من اللهب البنفسجي والزمردي. وعلى هذا كله انسابت أشعة الشمس الطالعة خلال نوافذ يتألف كل منها من لوح واحد من الزجاج القرمزي اللون. ومن هنا وهناك كان شعاع الشمس الرائع ينعكس مئات المرات من أستار تنساب من طنفها في تموج يشبه ذوب الفضة ينهمر. وأخيرا يمتزج هذا الشعاع أحيانا بالأضواء الاصطناعية، ويتناثر رقعا كبيرة متموجة كاسفة على بساط ثمين نسيجه براق وثير في لون ذهب تشيلي. قهقه صاحب البيت حين دخلت الحجرة مشيرا إلى أن أجلس وأستلقي، واستلقى هو ممددا على أريكة، ثم قال وقد أدرك أنه لم يرقني هذا اللون من السلوك في ترحيبه الشاذ: أرى العجب يملكك من أمر مسكني وتماثيلي ولوحاتي وذوقي الفريد في العمارة والرياش. هل انتشيت مما تشهده من فخامة؟ ولكن معذرة يا سيدي العزيز. وهنا بدت في نبرات صوته روح التودد الخالص. معذرة من ضحك الذي آلمك، لقد بدا أن الدهشة قد ملكت عليك نفسك. وفضلا عن هذا فهنالك من الأشياء ما يثير أعظم الضحك، ولا يسع المرء إلا أن يضحك أو يموت. حقا إنها لنهاية غاية في الروعة أن يموت الإنسان ضاحكا. عندك مثلا سير توماس مور، كما تذكر مات وهو يضحك، والقائمة حافلة في الغرائب. فقد ذكر تكستر أسماء أشخاص ماتوا على تلك الصورة الرائعة. ثم واصل صاحب الحديث وهو غارق في التأمل. أتعرف أن إسبرطة، وهي التي يطلق الآن عليها اسم بليكوري، أقول في إسبرطة إلى غرب القلعة ووسط أطلال مبعثرة لا تكاد العين تراها، ما يشبه قاعدة تستطيع حتى اليوم أن تقرأ عليها هذه الحروف: لام ألف سين ميم، وهي من دون شك جزء من كلمة جيلاسما، وكان هذا باليونانية معناه الضحك. وكان في إسبرطة مئات من المعابد والهياكل شيدت لمئات من الآلهة المختلفة، ولكن ما أغرب أن يظل مذبح الضحك قائما بعد أن عفى الظهر على سواه. ثم استأنف صاحب الحديث وقد تبدل صوته وأسلوبه تبدلا غريبا. ومع ذلك فليس يحق لي أن يكون ضحكي محمولا عليك، فإن هناك ما يبرر ما أصابك من دهش. فليس في وسع أوروبا أن تنتج شيئا يضارع في إبداعه حجرة الصغيرة الملكية هذه، وليست حجرات الأخرى من هذا النوع، فهي لا تعبر إلا عن الإسراف الذي يتميز به الذوق الشائع السقيم. ولكن حجرتي هذه أسلم ذوقا، ألا ترى هذا؟ ولو أن الناس رأوها لشاع تقليدها شيوعا عظيما. أعني أولئك القادرين الذين لا يأبون المجازفة بكل ما لديهم من مال. ولكني اتخذت الحذر من انتهاك حرمتها، فباستثناء الشخص واحد وفيما عداي وخادمي الخاص لم يسمح لأحد سواك أن ينفذ إلى مكنونات هذا المكان الفخم منذ ازدان بما ترى. حنيت رأسي شاكرا، فإن شدة تأثري بما أحاط بي من أبهة وطيب وموسيقى، فضلا عما بدا من الشذوذ المفاجئ في خطاب الرجل وسلوكه، كان مانعا لي من التعبير بالقول عن تقديري لعبارته التي يحتمل أن تكون ملاطفة لي. استأنف الرجل في قوله وهو ينهض متوكئا على ذراعي ويطوف في الحجرة. هذه لوحات من زمن اليونان إلى سيمابيو، ومن سيمابيو إلى وقتنا هذا، ولقد انتخبت الكثير منها دون أن أولي آراء من يهتمون بالفنون كبير اكتراث كما ترى، وكلها جاء جديرة بأن تزين جدران حجرة كهذه. وهنا أيضا أعمال من أروع ما أنتجه عظماء الفن المجهولون، وأخرى مما لم يفرغ من إكمالها فنانون ذا عصيتهم في زمانهم. ولقد تركت المجامع بثاقب بصرها أسماءهم للنسيان. ولي هنا أدار الرجل وجهه بغتة في أثناء حديثه وسألني: ما رأيك في صورة الأم العذراء الثكلى؟ ولما كنت غارقا في تأمل جمال تلك الصورة الفائق أجبت بكل ما في طبعي من حرارة: إنها من رسم جويدو نفسه. كيف أتيح لك أن تقتنيها؟ إنها بلا ريب تحتل في عالم الرسم مثل المكانة التي تحتلها فينوس في عالم النحت. فقال مستغرقا في التفكير: ها، فينوس، فينوس الجميلة، فينوس ميديتشي، صاحبة الرأس الصغير والشعر الذهبي. إن جزءا من ذراعها اليسرى وذراعها اليمنى كلها إضافتان جديدتان، ويبدو لي أن روح التكلف تتجسد فيما يلوح في حركة ذراعها اليمنى من دلال. إني أفضل تمثال كانوفا لها. وهناك تمثال أبولو وهو أيضا مقلد من غير شك. يا لي من أحمق لا يبصر، ليس بقادر أن يرى البحر الذي يمجده الناس في هذا التمثال. إني لا يسعني، وكن رفيقا لي، إلا أن أفضل أتينيوس. ألم يكن سقراط هو الذي قال أن المثال يجد تمثاله في كتلة الرخام؟ إذن لم يأتي مايكل أنجلو بجديد حين كتب هذا البيت؟ ما تخطر ببال الفنان الأصيل فكرة إلا استطاع أن يجسمها في كتلة من رخام. لقد قيل أو يجب أن يقال أننا نحس دائما ما بين سلوك الرجل المهذب حقا والرجل المبتذل من اختلاف، دون أن نستطيع في الحال تحديد طبيعة هذا الاختلاف تحديدا دقيقا. صدقت تلك الملاحظة بكل ما تتضمنه من معان على ما لاح من سلوك صاحبي، ولقد أحسست في ذلك الصباح الحافل بالأحداث أنها أكثر صدقا على سماته المعنوية وعلى خلقه، وإني لأعجز عن تعريف تلك الخاصية الروحية التي بدا أنها ميزته عن غيره من البشر تمييزا جوهريا، إلا بوصفها أنها ميل للاستغراق في التفكير المتصل يشيع حتى في التافه من أعماله وفي لحظات عبثه، بل إنه ليمتزج بومضات ابتهاجه نفسها كتلك الأفاعي التي تتلوى خارجة من عيون الأقنعة الكاشرة على طنف معابد بيرسيبوليوس. ومن حديثه السريع الذي يختلط فيه العبث والجد في موضوعات ليست بذات بال، لم يسعني إلا أن ألحظ غير مرة شيئا من الاضطراب وشيئا من الحماسة العصبية فيما يقول ويفعل، واحتياجا ينم عن القلق في تصرفاته لم أجد له مسوغا طوال الوقت، بل إنه بث في نفسي أحيانا أشد الخوف، وكان كثيرا ما يتوقف أيضا في منتصف جملة كأنما قد نسي أولها، ويبدو كأنه يرهف السمع لمقدم زائر يتوقعه بين لحظة ولحظة، أو لأصوات لا وجود لها إلا في خيالي. وبينما وهو يسبح في حلم من أحلام اليقظة أو يتوقف عن الكلام في شرود واضح. وقع بصري على أبيات شعر وضعت تحتها خط بالرصاص، وأنا أقلب صفحات المأساة الجميلة. أورفيوس للشاعر الإيطالي بوليتسيانو، وهي أول مأساة في الأدب القومي الإيطالي، وكانت على أريكة بالقرب مني. وردت تلك الأبيات في أواخر الفصل الثالث، وكانت مثيرة تحرك أوتار القلب. لا يستطيع رجل على الرغم مما يشوبها أن يقرأها دون أن يحس بفورة شعور جديد عليه. وكذلك لا تستطيع امرأة أن تفعل ذلك دون أن تنتحب. بللت الصفحة كلها بدموع ما زالت مدية، وعلى ورقة ملحقة تواجه تلك الصفحة دونت الأبيات الإنجليزية التالية بخط يختلف أكبر الاختلاف عن الخط المتميز الذي أعرفه لصاحبي، حتى إني لم أتبين أنه خطه إلا ببعض العصر. وكانت الأبيات تقرأ: كنت لي يا حبيبتي كل شيء تحن روحي إليه، كنت لي يا حبيبتي وسط البحار جزيرة الخضراء، وكنت لي نبعا وكنت هيكلا تكالك أرق الثمار والأزهار، وكل الأزهار كانت ملكي. آه أيها الحلم البراق الخاطف، آه أيها الأمل الذي تألق كالنجم ثم احتجب. ارتفع صوت من طوايا المستقبل: تقدم ولكن في الماضي. تلك الهوة المعتمة رفرفت روحي في صمت وسكون ورهبة، ففي قلبي واويلتاه واويلتاه قد انطفأ ضوء الحياة. لن يحدث أبدا أبدا أبدا. وخليق بهذه الكلمات أن تجمد ماء البحر العابس وتقرأ: على رمال الشاطئ أن تزهر الشجرة التي صعقها البرق، أو يحلق النسر المهيب. ساعات حياتي الآن كلها غشيات، وكل ما يعتادني في الليل من أحلام ينحو حيث عيناك الدعجاء ترمق، وحيث تومد خطاك في رقصاتك الأثيرية. أينما كنت على جداول الخلد، وأسفاه لتلك الساعة المشؤومة إذ أخذوك عابرين الأمواج من الحب إلى شيخ من ذو الألقاب أثيم، وإلى وسادة دنسة مني ومن جونا جو الضباب، حيث ينوح شجر الصفصاف الفضي. لم أكن أعتقد أن كاتب هذه الأبيات يلم باللغة الإنجليزية، ومع ذلك فإني لم أدهش كثيرا حين وجدتها منظومة بتلك اللغة. فلما كنت أعرف سعة ثقافته حق المعرفة، ولما كنت أعرف أن إخفاء ذلك عن عيون الناس كان من أعظم بواعث سروره، لم يثر هذا الاكتشاف في نفسي أي عجب. ولكن دعني أعترف إن الذي أثار بالغ دهشتي هو المكان الذي كتبت فيه هذه الأبيات. كان مدينة لندن، وقد طمست هذه الكلمة بعناية، ولكن طمسها لم يبلغ أن يخفيها تماما عن العين الفاحصة. أقول أن هذا الأمر أدهشني كثيرا، وذلك لأني استفسرت من صديقي في حديث سابق استفسارا لا لبس فيه: هل التقى الماركيزة دي مونتني في أي وقت في لندن حيث قضت بضع سنين قبل زواجها؟ فاستخلصت من إجابته إن لم أكن مخطئا أنه لم يزر عاصمة بريطانيا قط، وإني وإن كنت حقا لا أصدق شائعة تتضمن أمورا كثيرة بعيدة الاحتمال، يجدر بي أن أذكر هنا سماعي أكثر من مرة أن الشخص الذي أتحدث عنه إنجليزي، لا بالميلاد وحده بل بالتعليم أيضا. قال الرجل ولم يلحظ أني تصفحت المأساة: هناك لوحة، لوحة واحدة لم ترها بعد. ثم أزاح ستارا عن صورة كاملة للماركيزة أفروديت. لم يكن في مقدور الفن البشري أن يصنع أكثر مما صنعت في تصوير جمالها العلوي. مثل أمامي مرة ثانية ذلك الشكل الأثيري الذي مثل أمامي على سلم قصر الدوق في الليلة السابقة، ولكن كان يكمن في تعبير الوجه على الرغم من أنه يضيء كله بالابتسام مسحة ذلك الحزن القلق الذي لا ينفك يصاحب الجمال في كماله. ويا له من شذوذ لا يدرك سره. وقفت الماركيزة تجمع ذراعها اليمنى إلى صدرها على حين أشارت بيسراها إلى أسفل نحو زهرية ذات شكل غريب لم تبدو إلا إحدى قدميها، قدم صغيرة كأقدام الحور لا تكاد تلمس الأرض، وسبح في جو الصورة المشرق الذي أحاط بجمالها واحتواه جناحان من أرق ما يتصوره الخيال يكاد المرء لا يراهما. تحول بصري عن اللوحة ووقع على صاحبي، فارتعدت على شفتي بدافع غريزي كلمات قوية من مأساة تشابمان المسماة بوسي دأمبدو: إنه واقف هناك كتمثال روماني، وسيظل واقفا حتى يحيله الموت إلى رخام. قال الرجل في النهاية: تعال، وهو يتجه نحو مائدة من سبائك الفضة فخمة الزخرف وضعت عليها بضعة أقداح ملونة بأصباغ غاية في الغرابة وزهريتان من الطراز الإتروري كبيرتان صنعتا على ذلك النمط العجيب كتلك الزهرية التي ظهرت في مقدمة صورة الماركيزة، وملئتا فيما أعتقد بنبيذ جوهانسبرغ. وبغتة قال: هيا نشرب، إن الوقت مبكر ولكن هيا نشرب. وبينما هو يواصل الحديث شارد الفكر، طق عبد بمطرقة ذهبية ثقيلة طقة ملأت الدار رنينا معلنا مرور ساعة بعد طلوع الشمس. إن الوقت مبكر حقا ولكن ليس هذا بذي بال، دعنا نشرب، دعنا نملأ الأقداح ونقدمها قربانا إلى تلك الشمس المهيبة التي تطمع في أن يخمد ضياؤها تلك المصابيح والأنوار البراقة الزاهية. وبعد أن حملني على أن أتناول قدحا لأشرب نخبه، شرب هو من النبيذ بضعة أقداح في تتابع سريع، وبمثل اللهجة التي كان يتكلم بها في أثناء حديثه المختلط استأنف القول رافعا بيده نحو نور المصباح الساطع إحدى الزهريتين الفاخرتين: لقد كانت الأحلام شغل حياة الشاغل، فأقمت لنفسي كما ترى دار أحلام. هل كان في مقدوري أن أقيم أفضل منها في قلب فينيسيا؟ حقا إنك ترى فيما حولك خليطا من صنوف الزخارف المعمارية، فالفن الأيوني النقي تعكر صفوه آثار من أقدم العصور ونماذج من أبي الحول المصري على بسط من الذهب. ومع ذلك فليس ثم تنافر بينها إلا لعين من تعوزه الجرأة، وإن مراعاة ما هو لائق فيما يتعلق بالمكان وبالزمن بنوع أخص، لهي شر ما يبعد الجنس البشري مذعورا عن تأمل الفخامة. ولقد اشتغلت بالزخرفة رطحا من الزمان، ولكني تأنقت في ذلك اللون من الحمق حتى مللته، على أن هذا كله كان أكثر ملائمة لغرضي الآن، فإن روحي مثل هذه المباخر الغريبة تتلوى في سعير، وذلك المنظر بما فيه من هوس يعدني لرؤى أشد اضطرابا منه. لذلك العالم الذي أنا راحل إليه الآن سريعا عالم الأحلام الحقة. وهنا توقف الرجل عن الحديث فجأة، وحنى رأسه على صدره وكأنه ينصت إلى صوت لم أستطع أن أسمعه، ثم نهض آخر الأمر واقفا رافعا عينيه، وبغتة أنشد في سرعة بيتين من شعر أسقف تشستر: انتظريني هناك فلن أتخلف عن لقائك في وادي الأرواح. وما لبث أن صار حن الرجل بتأثير النبيذ فيه، واستلقى ممددا على إحدى الأرائك. سمع بعد إذن خفق أقدام لشخص يسرع على السلم، وتلا ذلك مباشرة طرق عال على الباب، وفيما أنا أسرع لأفتحه حتى لا يزعجنا الطارق من جديد، إذ اندفع إلى الحجرة أحد الخدم في قصر مانتوني، وبصوت تخنقه العبرات تلعثم وهو يلفظ تلك الكلمات المتقطعة: سيدتي سيدتي، لقد ماتت بالسم، ماتت بالسم، أفروديتي الجميلة، أفروديتي الجميلة. مرقت وأنا في حيرة من أمري إلى الأريكة، وحاولت إيقاظ النائم ليلم بالخبر المزعج، ولكني وجدت أوصاله قد تصلبت وشفتيه زرقاوين، وعلى عينيه اللتين كانتا تبرقان منذ فترة وجيزة وضع الموت خاتمه. ترنحت عائدا إلى المائدة، فسقطت يدي على قطح مشدوخ عليه آثار مادة سوداء، وفجأة ومضى إحساس بالحقيقة المفسعة كلها خلال روحي. تم بحمد الله. ترجمة دكتور أمين رفيل. مراجعة الترجمة دكتور يحيى الخشاب. رواية دكتور ماجد علي. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء. وشكرا.